بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المجالس نعقدها بحول الله عز وجل وقوته لشرح رسالة صغيرة في علم المنطق. هذه الرسالة سماها مؤلفها مقدمة في علم المنطق، مقدمة في علم المنطق، تأليف الدكتور نايف بن نهار وفقه الله. طيب، وقع اختيارنا على هذا الكتاب دون غيره من الكتب، رغم كثرة ما كتب في علم المنطق من رسائل ومختصرات ومنظومات، سواء كانت تراثية أو معاصرة. وقع اختيارنا على هذا الكتاب لأنه يتميز بعدة أمور. أولا، هو مختصر. ثانيا، أسلوبه سهل وواضح. ثالثا، أنه يعني يبتكر في الأمثلة ويأتي بأمثلة تجعلك تشعر بأهمية علم المنطق، لأن كثيرا من الكتب التي ألفت في هذا العلم الأمثلة التي تذكر قديمة وقد لا تساعدك على الشعور بأهمية هذا العلم وحاجتك إليه، وأنك تستطيع أن تمارسه في حياتك اليومية أو في حياتك الثقافية أو العلمية ونحو ذلك. فهذا الكتاب يتميز بهذه الأمور وبغيرها من المميزات التي ستدركونها إن شاء الله حينما نقرأ هذا الكتاب. إذن هو مختصر، يعني هو موجه للمبتدئين أساسا. ثانيا، هو سهل وواضح. وثالثا، أنه يبتكر في الأمثلة ويأتي بأمثلة جديدة مناسبة للعصر. هذا الكتاب كما سماه المؤلف مقدمة، فنحن سنأخذ نبذة، يعني لن نلم بجميع هذا العلم، هذا العلم واسع وكبير، وإنما سنأخذ مدخلا ومقدمة ونبذة عن هذا العلم. بعد ذلك إن شاء الله عز وجل، إذا انتهينا من قراءة هذه الرسالة، سيكون طالب العلم قد حصل على مقدمة عامة وفكرة عامة عن هذا العلم. بعد ذلك يستطيع أن يدخل إلى منظومة السلم المنورق للعلامة الأخضري رحمه الله تعالى، وسيكون لنا إن شاء الله دروس مسجلة بحول الله عز وجل تعليقا على هذه المنظومة. بالنسبة لطلاب العلم، يستطيعون أن يبتدئوا مباشرة بدراسة السلم المنورق. طالب العلم، هذه هي العادة أصلا، جرت عادة طلاب العلم أنهم يبدأون بالسلم المنورق مباشرة، لا يأخذون مقدمة قبلها. لكني واخترت هذه المقدمة قبل أن ندرس السلم المنورق لأن هذا الكتاب لا يستهدف طلاب العلم فقط، بل هو يستهدف طلاب العلم ويستهدف أيضا شريحة المثقفين وعموم الناس وعموم التخصصات. فلذلك هذا الكتاب أعم ويستهدف فئة أوسع وأشمل من الفئة المستهدفة من كتاب السلم المنور. واضح هذا؟ طيب، لا نريد أن نطيل في المقدمة، نبدأ الآن في مقدمة المصنف صفحة رقم 4. بالمناسبة الكتاب موجود على صيغة PDF، تجدونه إن شاء الله في النت. مقدمة في علم المنطق تأليف الدكتور نايف بن نهار كما قلنا، وسنضع إن شاء الله لكم في أسفل الفيديو رابطا مباشرا للوصول إلى الكتاب بإذن الله. إذن نفتح عند الصفحة الرابعة ونقرأ كلام المصنف ونعلق عليه بإذن الله. يقول المصنف وفقه الله: مقدمة. لم يكن علم المنطق من إنتاج العقل المسلم، كما هو الحال مع علم الحديث والفقه والأصول وغيرها من العلوم التي أنتجها العقل الإسلامي المحض، يعني الخالص. وإنما كان علم المنطق رافدا معرفيا من خارج المنظومة المعرفية الإسلامية، وتحديدا من التراث اليوناني الذي يعود مآلا إلى الفيلسوف الأثيني الشهير أرسطو طاليس. طيب، خلاصة الكلام الذي قرأناه أن المصنف يقول إن هذا العلم وافد، يعني هو ليس مثل علم أصول الفقه. مثلا علم أصول الفقه علم إسلامي محض أسسه الإمام الشافعي، علم أصول الحديث علم إسلامي محض، علم الفقه علم إسلامي محض، وهكذا. فالعادة أن العلوم الإسلامية التي ندرسها نحن كلها من تأسيس المسلمين وابتكار المسلمين. هذا العلم ليس علما إسلاميا وليس علما عربيا، هو علم وافد. طيب، ويذكر الدكتور هنا والمصنف وفقه الله أنه ورد من أثينا وهي عاصمة اليونان، وأن الذي أسسه هو الفيلسوف أرسطو. أرسطو معروف ويعني شهرته تغني عن التعريف به. ويعني تحديدا يقول العلماء إن علم المنطق دخل على المسلمين في عصر الدولة العباسية، لما كان المأمون خليفة العباسي الذي هو ابن هارون الرشيد كان مولعا بالعلوم وبالمعارف، وهو كان من أهل العلم يعني، فأسس دارا في بغداد اسمها دار الحكمة، وجلب لها يعني نفائس الكتب من حول العالم، وجلب لها يعني كبار المترجمين. فمن ذلك أنه جلب كتبا من اليونان وترجمت في بغداد إلى اللغة العربية، ومن خلال ذلك عرف المسلمون علم الفلسفة، ومن خلال علم الفلسفة عرف علم المنطق، لأن علم المنطق هو فرع من علوم الفلسفة. واضح؟ علم المنطق هو فرع من فروع علم الفلسفة. إذن الفقرة هذه تفيد أن علم المنطق هو علم وارد. طيب، هو علم ورد من خارج المنظومة الإسلامية. طيب، يقول المصنف: ثم وصل إلينا عبر حركة الترجمة الكبرى للتراث اليوناني التي ازدهرت في عهد الخليفة العباسي المأمون، والتي جاءت بدورها امتدادا لجهود مركز جندي سابور الحضاري الذي ازدهر وعاد إلى قوته بعد أن تولى كسرى أنوشروان عرش الساسانيين. يعني هذا الكلام يؤكد لكم نفس الكلام الذي قلنا. طبعا هناك كانت في الحضارة الإسلامية عدة مراكز للترجمة، ليس فقط دار الحكمة التي ذكرناها، لكن كانت هناك في بغداد، وهناك أيضا في الأندلس، وفي كثير من الدول الإسلامية. طيب، وبعد أن دخل المنطق إلى العالم الإسلامي من البوابة السياسية، تلقفه فلاسفة الإسلام ابتداء بالكندي، ثم الفارابي، ثم ابن سينا، ثم في القرن الخامس الهجري جرت عملية أسلمة لعلم المنطق. ما معنى عملية أسلمة؟ يعني تحويل هذا العلم إلى علم يعني إسلامي. بالضبط، تحويل هذا العلم إلى علم إسلامي. هذا الأسلوب طبعا يعني أسلوب يعني عصري، هو أسلوب عصري، يقال مثلا الأسلمة يعني تحويل الشيء إلى الإسلام، الأمركة تحويل الشيء إلى أمريكا، نعم، العلمنة، نعم، العلمنة الشيء يعني تحويله إلى الفكر العلماني ونحو ذلك. هذا أسلوب يعني أسلوب معاصر. طيب، والأسلمة هنا لا تعني إضافة، نعم، لا، تجاوزنا سطر. طيب، يقول: ثم في القرن الهجري، في القرن الخامس الهجري جرت عملية أسلمة لعلم المنطق على يد العالم الموسوعي أبي حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي معروف إمام فقيه شافعي، يعني صاحب حياء علوم الدين وغيرها من المصنفات العظيمة. يقول المصنف هنا إن أبا حامد هو الذي قام بعملية بهذه العملية، عملية الأسلمة. طيب، والأسلمة هنا لا تعني إضافة مباحث دينية إلى علم المنطق، وإنما تعني تجريد علم المنطق من كل المسائل التي كان الغزالي يعتقد أنها تخالف الرؤية الإسلامية. يعني يوضح المصنف ما معنى الأسلمة هنا. هل معنى الأسلمة أن الغزالي أضاف فصولا ومباحث دينية؟ الجواب لا، وإنما المقصود أنه هذب علم المنطق وجرده وأخرج منه مسائل تضر بالعقيدة. يرى الغزالي أن هذه المسائل تضر العقيدة فأزالها. طيب، ثم بعد ذلك جرى إدخال علم المنطق في صلب العلوم الإسلامية لأول مرة في تاريخ التراث الإسلامي على يد الغزالي نفسه، الذي قرر بعد ذلك في مقدمة كتابه أن من لم يحط بالمنطق فإنه لا ثقة له بعلومه. الغزالي ماذا فعل بعد أن أسلم علم المنطق؟ لم يكتفي بذلك، يعني كان علم المنطق في السابق يفرد في كتب خاصة، يعني تجد علم المنطق في كتاب منطقي خاص، فمن أراد أن يدرس المنطق يدرسه في كتب المنطق بكل بساطة، أو يدرسه في كتب الفلسفة. الذي حصل كما يقول المصنف لأول مرة في تاريخ التراث الإسلامي أن الغزالي ألف كتابا عظيما في أصول الفقه وهو مطبوع، سماه المستصفى، المستصفى في أصول الفقه، هو كتاب عظيم جدا الذي لخص منه ابن قدامة المقدسي الحنبلي كتابا في أصول الفقه سماه روضة الناظر وجنة المناظر، وهذا كتاب مشهور مقرر في في في في معاهد وفي جامعات مطبوع في 3 مجلدات. المهم أن الغزالي لما ألف هذا الكتاب كتاب المستصفى ماذا فعل؟ وضع في مقدمته نبذة عن علم المنطق، مدخلا عن علم المنطق وضعه في المقدمة، وبهذا قام بمزج بين علم المنطق وبين أصول الفقه. هذا الذي حصل، وهل كان مصيبا في هذا أم كان مخطئا؟ كثير من العلماء عاتبه على ذلك ولامه وخطأه وقال إنه ما كان ينبغي له أن يفعل هذا، وكنا في غنى عن هذا العلم، أو على الأقل أن يفرد بالتأليف، يعني لماذا يقحم في علم آخر؟ هذا يسمى بتداخل العلوم. يعني تخيل أنت أن تضع مقدمة في الصرف في كتاب عقدي، هذا علم هذا علم، طيب لكن لماذا فعل الغزالي هذا؟ لأن الغزالي يرى أن علم المنطق هو وسيلة للفهم، هو آلة للعقل، وأنت حينما تحتاج أن تعمل عقلك أنت تحتاجه في جميع العلوم. فكأن الغزالي يرى أن علم المنطق هو مقدمة ليس فقط لأصول الفقه، بل هو مقدمة لدراسة جميع العلوم. واضح هذا؟ هو مقدمة لدراسة جميع العلوم، فلذلك وضعه في هذا المكان. كما أنك تحتاج إلى النحو لدراسة جميع العلوم لأنك تدرس نصوصا عربية، ولذلك هناك شبه كبير كما أشار لهذا العلامة الأخضري في منظومته على السلم المنورق لما قال: وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. إن شاء الله سنعلق على هذه المنظومة. يقول الأخضري أن علم المنطق هو مثل علم النحو، كما أنك تحتاج إلى علم النحو عندما تدرس أي نص عربي أنت بحاجة إلى النحو، فكذلك أنت بحاجة إلى المنطق، لأن المنطق هو آلة للفهم، قواعد عقلية، وكل العلوم تحتاج إلى عقل، فلذلك أنت محتاج إلى المنطق. طبعا الغزالي رحمه الله بالغ في هذا الأمر حينما يعني مزجه بعلم آخر، وزاد في ذلك، يعني بالغ أكثر حينما قال: إن من لم يحط بعلم المنطق فإنه لا ثقة بعلومه، يعني أننا لا نستطيع أن نثق بعلم هذا الرجل أو بعلم هذا العالم إذا كان لم يحط ولم يتقن علم المنطق. يبدو أن هذه يعني قد تكون مبالغة من الغزالي، ولكن يعني على كل حال علم المنطق يعني ينبغي أن يدرس، ينبغي أن يدرس، مفيد لا شك أنه مفيد. قال المصنف: وبذلك انتشر توظيف علم المنطق في سائر العلوم الإسلامية، مع التنبيه على أن علماء الإسلام أضافوا مباحث منطقية لم يعرفها اليونانيون ولا الفرس كمباحث الموجهات. يعني أن العرب، أن المسلمين العرب لم يكتفوا فقط بترجمة هذا العلم، لم يكونوا مجرد نقلة ومقلدة، بل أنهم ابتكروا، نعم ابتكروا وأضافوا على هذا العلم مباحث جديدة لم يكن الفرس واليونانيون يعرفونها. وهذا لا شك أنه يدل على نبوغ وعلى ذكاء العرب الأوائل، وأنهم لم يكونوا فقط مقلدين، وهذا بخلاف حالنا نحن الآن مع العلوم الغربية الحديثة. نحن في الغالب للأسف الشديد نكتفي بالنقل وبالترجمة وبيعني بأخذ موقف المتفرج، يعني المستهلك دائما، إلا ما رحم الله، يعني للأسف قلما أن نضيف أو أن نبتكر شيئا جديدا، لكن العرب الأوائل لم يكونوا هكذا. ثم قال: هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ ليس فيه جديد إلا من ناحيتين: الأولى التيسير والتسهيل، فقد كان الغالب على أسلوب الكتاب الإفاضة في الشرح طمعا في إفهام القارئ. إذن الميزة الأولى للكتاب السهولة. الميزة الثانية تكمن في الأمثلة، حيث إن الأمثلة الواردة في هذا الكتاب أمثلة جديدة ومرتبطة بالعلوم المعاصرة، بعكس الأمثلة التقليدية التي تمتلئ بها كتب المنطق. ويعني المثال لا يستهان به، لا يستهان بالأمثلة في فهم العلوم. يعني لا يقول أن قائل طيب الأمر مجرد مثال، يعني في النهاية أهم شيء أنك تفهم القاعدة. صحيح، ولكن المثال مفيد جدا ومهم جدا لفهم العلوم. فلذلك يعني ينبغي للمعاصرين على الأقل أن تكون إسهاماتهم وإضافاتهم إن لم تكن في ابتكار العلوم وابتكار الأشياء الجديدة، على الأقل تكون في ابتكار الأمثلة. يعني أن تكون في ابتكار الأمثلة، فهذا في حقيقة ميزة مهمة للكتاب. طيب، وهذا من شأنه أن ينبه القارئ إلى إمكانية توظيف المعرفة المنطقية في العلوم المختلفة، بدلا من تحنيط المعرفة المنطقية في قوالب ضيقة. يعني يقول المصنف أنك لما سترى أن الأمثلة التي سنذكرها هي أمثلة حية، أمثلة واقعية، أمثلة تمس حياتك اليومية، فحينئذ ستشعر بأن هذا العلم مهم، وحينئذ تستطيع أن توظف هذا العلم في كثير من الحقول وفي كثير من المعارف، بدل من التحنيط. يعني ماذا يقصد من التحنيط؟ يعني أن يكون علم المنطق مثل الجسم المحنط أو الشيء المحنط في المتحف، شيء جميل وتراثي وذو قيمة، لكنه محنط في المتحف، لا أحد يستطيع أن يستفيد منه. يعني فنحن لا نريد للعلوم أن تكون هكذا محنطة في أماكنها، بل تكون حية بيننا. ونظرا لأن الكتاب موجه للمبتدئين في علم المنطق حصرا، فقد سعيت جاهدا ألا تكون هناك عبارات مستصعبة ولا معلومات مستكثرة، وقد سهل هذه المهمة أني درست هذا الكتاب مرارا، فتبينت لي العبارات الصعبة فأزلتها، والأمثلة غير الواضحة فاستبدلتها، والمعلومات غير الضرورية فأجلتها. وهذا يعني جميل جدا، يعني كلامه واضح، وهذا طبيعي أن الإنسان حينما يدرس علما ما من خلال عملية التدريس يتضح لك الإشكالات، مواضع الصعوبة، الأسئلة التي يكثر السؤال عنها من الطلبة، فحينئذ تدرك أنت أن تدرك مواضع الخلل وتدرك مواضع الصعوبة ونحو ذلك. نعم، إذن هذه من فوائد التدريس، أنك تستطيع أن تعرف مواضع الصعوبة في الكتاب. فالمصنف ماذا يقول؟ يقول لما درست أنا هذا الكتاب مرارا عرفت ما هي الأمور الصعبة فيعني استبعدها، أو التي يستطيع أن يسهلها فسهلها، وكذلك الأمثلة غير واضح يقول استبدلتها، يعني وضع أمثلة أخرى أوضح، والمعلومات غير الضرورية، وهذا موجود في كل علم، موجود في كل علم من العلوم، يقول أجلتها، يعني أجلها لكتاب آخر أو لمناسبة أخرى. نعم، دكتور نايف النهار ومصطفى محمد قطر. طيب، مقدمات عن المنطق. الآن نحن قبل أن ندخل في صلب العلم لابد من مقدمات. المقدمة الأولى سنتناول ما المقصود بعلم المنطق، ما هو علم المنطق أصلا. المقدمة الثانية مما يتكون علم المنطق. الثالثة ما أهمية علم المنطق، لماذا ندرس هذا العلم، هل هو مهم. المقدمة الرابعة هل المنطق يجعل أفكارنا صحيحة. المقدمة الخامسة هل يخطئ منطقيا من درس المنطق. المقدمة السادسة هل يحرم الإسلام علم المنطق. المقدمة السابعة والأخيرة هل هذا الكتاب كاف في علم المنطق. إذن هذه سبع مقدمات مهمة وضرورية قبل الشروع في هذا العلم. نبدأ الآن بالمقدمة الأولى. يقول المصنف المقدمة الأولى ما المقصود بعلم المنطق. علم المنطق هو قواعد عقلية تساعد على التصور والاستدلال بصورة صحيحة. هذا تعريف علم المنطق، وتعريف طبعا يعني مبسط ومسهل حتى نفهم هذا الأمر. هو قواعد، شأنه مثل غيره من العلوم التي فيها قواعد معينة، كما أن عندنا نحن عندنا في الصرف أن قاعدة كل فعل فمضارعه يفعل، هذه قاعدة. في النحو عندنا كل فاعل فهو مرفوع، كذلك هذا العلم فيه قواعد، فيه قواعد، والقواعد عبارة عن أمر كلي تحته جزئيات كثيرة. طيب، إذن علم المنطق هو قواعد. هذه القواعد إيش؟ هل هي قواعد رياضية أو قواعد شرعية أو قواعد نحوية؟ قال لك لا، هي قواعد عقلية، هي قواعد عقلية، وسيشرح المصنف هذا أكثر. طيب، ما فائدة هذه القواعد العقلية؟ يقول التعريف: تساعدك على شيئين. واحد، التصور، أن تتصور هذا الشيء تصورا صحيح. طيب، وسنعرف ما معنى تصور بالضبط، لأن هذان مصطلحان مهمان جدا في علم المنطق، مصطلح التصور ومصطلح التصديق، سيأتي الكلام عنهما. بالمناسبة، نحن ندرس في هذا الكتاب المنطق الصوري، يعني المنطق ستعرفون إن شاء الله في مراحل أوسع أن علم المنطق نفسه أقسام. عندنا المنطق الرياضي، وعندنا المنطق الصوري، وهناك أنواع أخرى. هذا المنطق الذي ندرسه نحن يسمى بالمنطق الصوري. طيب، وكل أنواع المنطق في النهاية ترجع إلى علم الفلسفة. تمام، على كل حال، فالآن ماذا يقول المصنف؟ ما فائدة دراسة قواعد ما فائدة هذه القواعد المنطقية أو القواعد العقلية؟ قال: تساعدك على أمرين. واحد، تساعدك على تصور الأشياء، تتصورها تصورا دقيقا. طيب، اثنين، والاستدلال بصورة صحيحة. تريد، أنت عندك قضية تريد أن تستدل عليها، تريد أن تثبت أمرا أو أن تنفي أمرا. طيب، فكيف تستدل، كيف تستدل على على على قضيتك؟ علم المنطق يساعدك على ذلك. إذا علم المنطق، قواعد المنطقية تساعدك على أمرين: تساعدك على التصور الصحيح، وتساعدك على الاستدلال الصحيح. ما هو التصور؟ سيأتي في بحث خاص. ما هو الاستدلال؟ سيأتي في بحث خاص. ما هي هذه القواعد المنطقية؟ هي التي سندرسها في هذا الكتاب من أوله إلى آخره. الآن ننظر ماذا يقول الدكتور في شرح هذه العبارة. يقول: هذا التعريف يتكون من عبارتين مهمتين. أولا، عبارة قواعد عقلية. القواعد العقلية هي القواعد التي تسلم بها العقول السليمة بمجرد فهمها. هذه نقطة مهمة، أن علم المنطق ليس يعني هكذا هم يعني يزعمون. القواعد التي تذكر في علم المنطق ليست قواعد نسبية، بمعنى أن هذه قاعدة بالنسبة لك أنت أو بالنسبة لي أنا، لا، هي أمور، يعني هم هكذا يعني يزعمون، وهذا صحيح في الجملة، يعني هي أمور متفق عليها بين عقلاء البشر، ليست خاصة بالعرب ولا بالعجم ولا بالمسلمين ولا بالشرقيين ولا بالغربيين. هذا أمر متفق عليه عند كل عاقل. من يخالفك في هذه القواعد العقلية هو إنسان واحد من اثنين: إما مكابر، وإما مجنون. مجنون حرفيا، يعني بمعنى أنه غير عاقل. طيب، فلا يعرف الأمور، فهذا معذور. أو إنسان مكابر، مجاند، مجادل، معاند، هكذا فقط يريد يعني أن يعبث معك، هذا أمر آخر. لكن إنسان في كامل قواه العقلية ويقول لك مثلا إن الجزء أكبر من الكل، هذا إنسان يعني لا يمكن أن يكون في وعيه يعني. فإذا هذه القواعد هي القواعد العقلية التي تسلم بها العقول السليمة بمجرد فهمها. مثل قاعدة، هذه قاعدة من قواعد علم المنطق الشهيرة: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه القاعدة سنشرحها إن شاء الله في موضع آخر بتفصيل أكثر، لكن مثال سريع يعني مثل الحياة والموت، هل يجتمعان؟ هل يجتمع في الإنسان الواحد أنه حي وميت في آن واحد؟ لا، إذن لا يجتمعان. طيب، هل يرتفعان معا أم لابد أن يبقى واحد منهم؟ لابد أن يبقى واحد منهم، يعني لا يرتفعان معا، بمعنى لا يمكن أن يكون الإنسان لا حيا ولا ميتا. إذن لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه القاعدة تسمى قاعدة النقيضين أو قاعدة اجتماع النقيضين. النقيضان، يقول المناطق، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. طيب، هذه القاعدة، وهذا مثال، هذا ذكرته لكم، هل هذا خاص بالعرب أو باليونانيين أو بالفرس؟ لا، هذه قاعدة مسلم بها عند جميع عقلاء البشر. قاعدة ثانية، والكل أكبر من الجزء. قاعدة أن الكل أكبر من الجزء. أنت عندك مثلا يعني ورقة وعندك كتاب، هذه الورقة بالنسبة لهذا الكتاب جزء أم كل؟ جزء. طيب عقلا أيهما أكبر، الجزء الذي هو الورقة أم الكتاب؟ لا شك أن الكتاب أكبر. هذه قاعدة عقلية، الكل أكبر من الجزء. طيب قاعدة أخرى، قاعدة ثالثة، ووجوب أن يكون التعريف مساويا للمعرف. نعم، هذه من قواعد علم المنطق، هذا سنأتي إليه في مبحث التصور. حينما تأتي أن تريد أن تتصور شيئا، من طرق الوصول إلى الـ إلى إلى إلى التصورات أن تعرف الشيء. طيب التعريف له شروط، من ضمن ذلك أن يكون التعريف مساويا للمعرف، هذا سنشرحه إن شاء الله في موضعه بالتفصيل. نحن فقط نريد أن نعطيكم أمثلة سريعة للقواعد العقلية المنطقية المتفق عليها بين عقلاء البشر، مثل قاعدة النقيضان لا يجتمعان، قاعدة الكل أكبر من الجزء، قاعدة التعريف يجب أن يكون مساويا للمعرف، وغيرها من القواعد التي سوف ندرسها في هذا الكتاب. طيب ثم قال: مما احترزنا بعبارة القواعد العقلية، احترزنا مما يلي. ما معنى احترزنا؟ يعني وهذا طبعا من يعني لما نقول محترزات التعريف، قيود التعريف، ماذا هذا؟ نحن نستعمله في كثير من العلوم، هو في الحقيقة ممارسة منطقية، هو في الحقيقة تأثر بعلم المنطق. لما أنت تعرف الصلاة فتقول عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم على وجه التعبد، أو تقول مثلا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا تعريف الفقهاء للصلاة. هذه الألفاظ الموجودة في هذا التعريف هي عبارة عن قيود يحترز بها عن أشياء أخرى. فمثلا عندما نقول مفتتحة بالتكبير، هذا قيد احترزنا به ما لو لم نفتتح بالتكبير فلا تعد صلاة. وهكذا كل تعريف فيه محترزات. إذن نحن لما قلنا قواعد عقلية أردنا أن نحترز من ماذا؟ ما معنى نحترز؟ يعني أن نخرج أو أن نبعد أو أن نتجنب. طيب لما نقول قواعد عقلية ماذا أردنا أن نتجنب؟ ماذا أردنا أن نخرج من هذا التعريف؟ قال ألف القواعد العلمية، أي القواعد التي لا تثبت بواسطة العقل المجرد وإنما بالأدلة العلمية. ماذا يقصد المصنف بقوله علمية؟ هو لا يقصد هنا علمية بمعنى العلم الشرعي أو العقيدة وكذا، لا، هو يقصد علمية بالمعنى المعاصر لما يقولون العلوم. طيب اللي هو يقصدون به العلم التجريبي، يقصدون به العلم التجريبي. نعم، وهو ما اصطلحوا عليه في المدارس الآن لما يقولون تخصص علمي تخصص أدبي، علمي يقصدون كيمياء فيزياء أحياء إلى آخره. فلما يقول هنا، لما نقول قواعد عقلية أخرجنا ماذا؟ أخرجنا القواعد العلمية. لماذا؟ لأن القواعد العلمية كما يزعمون يعني أو كما يقولون هم، القواعد العلمية لا تثبت بالعقل، ولذلك سميت تجريبية. لماذا؟ لأنها تخضع للتجربة، تخضع للتجربة. فكل شيء يعني داخل مختبر العلوم فهو علمي، لكن شيء لا يمكن أن يختبر ولا يمكن أن يدرك بالحواس الخمس فهو ليس من العلم التجريبي. سميه ما شئت، يعني شيء آخر، إما علم نفس، إما علم عقيدة، إما دين، أي شيء آخر. لكن العلم عند الغربيين وهو الذي الآن استقر عليه الناس لابد أن يدرك بشيء غير العقل. طيب قال القواعد العلمية، أي القواعد التي تثبت لا بواسطة العقل المجرد وإنما بالأدلة العلمية، كقاعدة الحديد يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. هذه قاعدة لم نعرفها بدليل عقلي وإنما بدليل إيش؟ بل بدليل علمي. طيب وهذا أدركناه بالتجربة وبالاختبار بالفحص إلى آخره. وهو الاستقراء والتجربة، فقد شاهدنا أنه كلما تعرض الحديد للحرارة يتمدد، فعلمنا أن الحرارة علة للتمدد. طيب هل هذا يدخل في علم المنطق؟ لماذا؟ لأن هذا لا يدرك بالعقل المجرد، وإنما أدرك كيف؟ بالتجربة. إذن القواعد العلمية لا تدخل معنا في علم المنطق، لأنها مدركة بالتجربة، وعلم المنطق خاص بالعقل، خاص بالأشياء التي تدرك بواسطة العقل. باء، القواعد المعرفية. ما معنى قواعد معرفية؟ أي القواعد التي تثبت في المعرفة الإنسانية دون أن يكون هناك دليل قاطع من العقل أو العلم عليها، مثل قواعد علم الاقتصاد وعلم السياسة وعلم القانون ونحوها. فهذه العلوم بنيت في كثير من مباحثها على أدلة نظرية استدلالية قد تثبت وقد لا تثبت في ذاتها، مثل قاعدة الدول الديمقراطية لا تتحارب فيما بينها. هذه قاعدة مذكورة في العلوم السياسية لكنها ليست قاعدة عقلية ولا قاعدة علمية. طيب هي إيش؟ هي قاعدة معرفية. طيب وإنما هو حكم معرفي توصل إليه بعض الفلاسفة السياسيين من خلال دراسة طبيعة النظام الديمقراطي وتاريخ العلاقات بين الدول الديمقراطية. درس هذا، يعني هذا الفيلسوف السياسي درس التاريخ السياسي ودرس تاريخ الدول، فتوصل إلى قاعدة أن كل دولة تمشي على النظام الديمقراطي فإنها لا تتحارب فيما بينها، دولة ديمقراطية مع دولة ديمقراطية أخرى لا يتحاربان فيما بينهما. هذه قاعدة معرفية. كيف أدركت؟ أدركت من خلال البحث والدراسة والنظر والتأمل ونحو ذلك. فهذا أيضا لا يدخل في علم المنطق. إذن القواعد العلمية مستبعدة، القواعد المعرفية مستبعدة. طيب ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى شرح بقية التعريف، لكن أيضا نحن نريد أن نخرج أشياء لم يخرجها المصنف لأنه أراد أن يختصر يعني الكلام. ماذا يمكن أيضا أن نخرج من هذا القيد؟ لما قال قواعد عقلية، إيش يخرج أيضا؟ كل القواعد التي هي ليست عقلية، مثل القواعد الشرعية، ممتاز، مثل القواعد الشرعية، مثل القواعد النحوية والصرفية والبلاغية، يعني يقول القواعد اللغوية، هذا كله يخرج. طيب ويعني قواعد كثيرة من أي علم من العلوم تخرج، ما دامت ليست عقلا محضا فهي تخرج. طيب ثانيا، عبارة تساعد على التصور والاستدلال بصورة صحيحة. هذه العبارة تشير إلى أن قواعد المنطق تساعد في أمرين. الأمر الأول أن نتصور الأشياء تصورا صحيحا. فإذا كنت أريد أن أشرح لك معنى الربا، هذا تصور الآن، جاءك إنسان قال لك ما الربا، الآن هو يطلب تصور مفهوم الربا، هذا يقال له تصور، وسنشرحه بتفصيل أكثر. فعلم المنطق يساعدك على تصور الأشياء. كيف تتصور مفهوم الربا؟ علم المنطق يساعدك على ذلك. كيف تتصور مفهوم الزنا مثلا؟ علم المنطق يساعدك على ذلك، يعطيك قواعد كي تعرف الزنا مثلا. كل علاقة بين رجل وأنثى خارج نطاق الزواج مثلا، فتضع له قواعد. علم المنطق يساعدك كيف تسوق هذا التعريف. طيب إذا كنت أريد أن أشرح لك معنى الربا، فإن علم المنطق يساعدني على استخدام الطرق الصحيحة لتوضيح معنى الربا لك. إذن هذه الفائدة الأولى، وهذه فائدة عظيمة جدا، تصور الأشياء. اثنين، الأمر الثاني أن نستدل بصورة صحيحة، أي حين تريد أن تدافع عن آرائك فإن علم المنطق يعطيك القواعد الصحيحة التي تجعل استدلالك صحيحا وتكشف لك مواطن الخلل في الاستدلال الخاطئ. طيب وهذا مفيد جدا في المناقشات، في المناظرات، في الحوارات، في إقناع غيرك، في الدخول الإسلام، في الدعوة، في أمور كثيرة جدا تحتاج إلى علم المنطق، لأنه يساعدك كيف تستدل. فعلم المنطق يبين لك هل استدلالك هذا صحيح أم خاطئ. طيب يعني مثلا يأتيك شخص مثلا يقول لك العرب مثلا كلهم مثلا كرماء مثلا. طيب ما الدليل على هذا؟ قال لأني لو تكلم بهذا الكلام رجل أجنبي مثلا غير عربي، قال إن العرب كلهم كرماء، كلهم كرماء. قلنا له ما الدليل؟ الآن انظر إلى عملية الاستدلال. قال لأني دخلت 50 بيتا من بيوت العرب فأكرموني، هل هذا الدليل صحيح؟ علم المنطق يساعدك على النظر في هذا الدليل، هل دليلك هذا صحيح أم غير صحيح؟ يعلم المنطق يساعدك كيف تستدل على هذه القضية. واضح هذا؟ طيب، وسنرى أمثلة كثيرة إن شاء الله. نعم. الأمر الثاني أن نستدل، نعم انتهينا من هذا، وتكشف لك مواطن الخلل في الاستدلال الخاطئ. فإن علم المنطق يعطيك القواعد الصحيحة التي تجعل استدلالك صحيحا وتكشف لك مواطن الخلل في الاستدلال الخاطئ. المقدمة الثانية، مما يتكون علم المنطق؟ ما هي مكونات علم المنطق؟ التعريف السابق لعلم المنطق يوضح لك طبيعة المباحث التي يتكون منها علم المنطق. فإذا قلنا إن علم المنطق هو قواعد عقلية تساعد على التصور والاستدلال، هذا واحد، هذا اثنين الصحيحين، فإن ذلك يعني أنه يتكون من مبحثين أساسيين، هذان بابان رئيسيان في علم المنطق. المبحث الأول التصورات، أي الأشياء التي تعيننا على إدراك القضايا وفهمها، هذا المبحث الأول، مبحث التصورات. المبحث الثاني التصديقات، أي الأشياء التي تعيننا في الحكم على القضايا بالصحة أو بالخطأ. إذن القسم الأول أن أتصور الشيء قبل ما تحكم عليه، إيش هو أصلا الهزبر، ما هو الهزبر، صوره لي أولا، نريد أن نتصوره ثم بعد ذلك نحكم عليه. الهزبر هو الأسد. طيب عرفنا الآن الهزبر، قسورة، صوره لي، نصوره لك بأنه الأسد، بعد ذلك نحكم عليه فنقول شجاع أو جبان أو موجود أو غير موجود. إذن التصور أولا ثم بعد ذلك التصديق. طيب لذلك من القواعد المشهورة، وهي أصلا مأخوذة من المنطق، قاعدة مشهورة التي تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذا من مباحث علم المنطق. إذن التصور أولا ثم الحكم، يعني التصديق، وسنشرح التصور وسنشرح التصديق. طيب أي الأشياء التي تعيننا في الحكم على القضايا بالصحة أو بالخطأ. وكل مبحث من هذين المبحثين يتكون من قسمين، فالتصورات تنقسم إلى الكليات الخمسة والتعريفات، والتصديقات تنقسم إلى القضايا والاستدلال. عندكم الآن خارطة أو صورة تشجيرية توضح لكم علم المنطق بصورة عامة قبل ما ندخل في الشرح وقبل ما ندخل في التفاصيل. عندكم في الوسط علم المنطق ينقسم إلى قسمين رئيسيين، قسم على اليمين التصورات، والقسم الأيسر التصديقات. التصورات يتفرع عنه أمران، يتفرع عنه الكليات الخمس، هذا القسم الأول، والقسم الثاني من خلال الكليات الخمس سنكون ماذا؟ التعريفات. لذلك عندنا إذن القسم الأول الكليات الخمس، القسم الثاني التعريفات. ننتقل بعد ذلك التصديقات، التصديقات تحته أمران. أولا عندك قضايا، أنت عندك قضية الآن، طيب تريد أن تثبتها، إيش تفعل؟ تستدل. فصار عندك قضايا، والقضايا تكون أو تتكون من خلال الاستدلال. نعم، إذن قضايا ثم الاستدلال، ووضع عندكم بين قوسين القياس المنطقي. كل هذا سنأتي عليه كله إن شاء الله، سنشرحه وسيتضح لكم، فقط هنا يعني تأخذون صورة عامة. ننتقل بعد ذلك إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة، ما أهمية علم المنطق؟ ما المقصود بعلم المنطق؟ علم المنطق، نعم، لا انتهينا من هذا. المقدمة الثالثة، نعم، ما أهمية علم المنطق؟ صحيح وصلنا هنا. ما أهمية علم المنطق؟ يعني لماذا نحن يعني نبذل أوقاتنا في دراسة هذا العلم؟ هل هذا العلم مفيد فعلا أو هو مضيعة للوقت كما يزعم بعضهم؟ ننظر ماذا يقول المصنف. يقول: تتجلى أهمية علم المنطق في الأمور الآتية. أولا، كل مبحث من مباحث علم المنطق له فائدته المستقلة. يعني يقول المصنف: نحن لا نتكلم عن فائدة علم المنطق بصفة عامة، لا، يقول: لو أخذت كل مبحث من مباحث علم المنطق على حدة فكل مبحث له فائدة خاصة. إذن هذا ما معنى هذا الكلام؟ إذن المنطق مفيد أو غير مفيد؟ مفيد جدا، مفيد جدا. بل يقول: كل مبحث، ليس فقط العلم كاملا، كل مبحث من مباحث هذا العلم له فائدته المستقلة. فمن خلال معرفتنا بمبحث التعريفات مثلا نستطيع أن نعرف الأشياء تعريفا صحيحا سليما. والآن هل يستطيع إنسان أن يستغني عن التعريفات؟ دعك من العلم الشرعي، دعك من الجامعات ومن العلوم وكذا، في حياة الناس ألا يحتاج الناس إلى تعريفات؟ يحتاجونها جدا. الآن في المحاكم، في النزاعات، في الخصومات، في الشركات، في المؤسسات، كل شيء له تعريف. يعني مثلا حتى الآن في دول العالم مثلا، يعني لما يقول لك مثلا أن هذا مثلا تحرش، تحرش له ضابط. ما هو التحرش بالضبط؟ هل مجرد النظر تحرش؟ طيب لما يقول لك أن هذا الفعل عنصرية مثلا، طيب ما هي العنصرية؟ متى يتهم الشخص ويحاسب عليه؟ ممكن يغرم، ممكن يسجن، ممكن. طيب حتى نضع هذه القوانين حتى يعني يضبط الناس لابد من تعريفات، لابد من تعريفات. نعم بالضبط بالضبط. العقود عبارة عن إيش؟ عبارة عن تعريفات بين بين بين الطرفين، حتى أعرف من الذي لي ومن الذي علي. فنحن في حياتنا الواقعية لا نستغني عن التعريفات، عمليا لا نستغني عن التعريفات. صحيح نحن قد لا نعرف الأشياء يعني بالأشياء بالتعريف الحرفي، طيب، لكن من خلال الممارسة العملية أنت ماشي على تعريفات. حياتك كلها عبارة عن أشياء عرفت وحددت مسبقا، وبناء عليه أنت تمشي. فإذا علم المنطق مهم جدا، لأنه من خلال ذلك ستعرف الأشياء تعريفا صحيحا سليما. طيب، يعني شوف الآن، يعني أخذنا مثال أيضا آخر يعني مهم ويكثر تكراره، مثلا مصطلح الإرهاب. مصطلح الإرهاب، تأتي الآن مثلا دولة وتلصق بدولة أخرى أنها دولة إرهابية، أو على أفراد أو على جماعات بأنهم إرهابيون. طيب حتى نستطيع أن نتصرف وأن نحكم على شخص بأنه إرهابي أو لا، نحتاج أولا أن نعرف إيش؟ أن نعرف الإرهاب. انظر، هذه قضية يعني عامة، يعني قضية للبشر كلهم، كل البشر الآن يحتاجون أن يعرفوا ما هو الإرهاب حقيقة. طبعا هم إلى الآن لم يصلوا إلى تعريف متفق عليه، كل منهم يعرف الإرهاب بما يريد. على كل حال، فهذا مجرد فقط مثال يبين لك أهمية التعريفات. والتعريفات هي نصف المنطق، نصف المنطق تعريفات، نصف علم المنطق هو أن تفهم كيف تعرف الأشياء. ومن خلال، نعم، إذن فمن خلال معرفتنا بمبحث التعريفات نستطيع أن نعرف الأشياء تعريفا صحيحا سليما. ومن خلال معرفتنا بمبحث الاستدلال نستطيع أن نستدل بصورة صحيحة لا خلل فيها. الآن أنت تريد، أن عندك قضية من القضايا تدافع عنها، تريد تدعو الناس إليها، تريد أن تطلب حقا من حقوقك أنت في الدوام أو في مؤسسة أو في الوزارة أو في الشركة أيا يكن. طيب تريد تستدل، علم المنطق يساعدك كيف تستدل وكيف تتجنب الاستدلالات الباطلة الخاطئة. هل في أحد يستغني عن الاستدلال؟ لا، الدول تستدل، المؤسسات تستدل، البيان عندما يصدر يكون مبني على استدلال، أصدرنا كذا لأجل كذا وكذا. فإذا لا أحد من الناس يستغني عن التعريفات، هذا النصف الأول من المنطق، ولا أحد من الناس يستغني عن الاستدلال، وهذا النصف الثاني من المنطق. فماذا بقي إذن؟ طيب، فعلم المنطق يعطيك أدوات التعريف الصحيح، سواء أكان ذلك في التصورات، تصورك للشيء، أو في الأحكام حينما تحكم على الشيء سلبا أو إيجابا. ثانيا، علم المنطق متغلغل في كثير من العلوم، لا سيما علم الشريعة، ولذلك تكثر في كتب علماء الشريعة الإسلامية المصطلحات والمسائل المنطقية. نعم، هذا كلام صحيح 100%. وهذا قلت كما قلت لكم حصل بعد في عصر الدولة العباسية بعد المأمون وبعد الغزالي ونحو ذلك. يعني تفشى علم المنطق تقريبا في كل العلوم الإسلامية، حتى العقيدة والنحو والصرف، وهذه العلوم تجد فيها إما لفظة منطقية أو مبحثا منطقيا أو يعني مسألة منطقية. طيب وبناء عليه أنت يا طالب العلم مضطر، لست مخيرا، أنت لست مخيرا، أنت يا طالب العلم مضطر اضطرارا إلى أن تدرس علم المنطق حتى تستطيع أن تتعامل تعاملا صحيحا مع المسائل المنطقية التي ستعرض لك خلال قراءتك ودراستك للعلوم الشرعية. واضح هذا؟ عندكم في الحاشية رقم 2 يقول المصنف: على سبيل المثال يقسم علماء الأصول، علماء أي أصول يقصد؟ أصول الفقه، علم أصول الفقه، يقسمون دلالة المنطوق إلى ما دل عليه اللفظ بالمطابقة والتضمن والالتزام. فإذا كنت لم تدرس علم المنطق كيف ستفهم هذه المصطلحات؟ يعني كيف ستفهم ما معنى مطابقة، ما معنى تضمن، ما معنى التزام؟ تمام، هذه مصطلحات منطقية. أين ستجدها؟ ستجدها في علم أصول الفقه، لاحظ، علم شرعي لا علاقة له بالفلسفة ولا بالمنطق، ستجده هناك شئت أم أبيت. الآن ليس لا تسأل الآن تقول طيب لماذا وكيف ولماذا أدخلوها وكان يجب عليهم أن لا يدخلوها، هذا أمر قضي وانتهى، هذا الآن واقع يجب أن تتعامل معه، أنت ما عندك خيار آخر، لم يكن الأمر بأيدينا نحن حتى نقول لا ننزعه. تريد تؤلف أنت كتابا آخر خاليا من هذه الأمور، هذا شيء آخر، لكن نحن الآن نتعامل مع واقع، واقع التراث الإسلامي أنه مشحون بالألفاظ المنطقية، فلذلك أنت بحاجة إلى دراسة علم المنطق. طيب، قال: وقد ذكر ابن سعدي، العلامة ابن سعدي علامة القصيم معروف، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله صاحب التفسير المعروف، ذكر ابن سعدي في القاعدة 11 من قواعد تفسير القرآن مراعاة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام. راجع كتاب ابن سعدي القواعد الحسان لتفسير القرآن. يعني يريد أن يقول المصنف أن يعني حتى علماء الشريعة المعاصرون، طيب، نجدهم يستعملون ألفاظا منطقية. يعني هذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى وهو معاصر وهو نجدي ومعروف موقع، يعني موقف المدرسة النجدية من علم المنطق يعني شديد نوعا ما، مع ذلك نجد الشيخ ابن سعدي وغيره من علماء نجد يوظفون أو يستعملون مصطلحات منطقية. فأنت يا طالب العلم حينما تقرأ لهؤلاء لن تستطيع أن تفهم ذلك إلا من خلال دراستك لعلم المنطق. طبعا ناهيك أنك إذا قرأت لابن تيمية وابن القيم وهؤلاء السابقين ستجد كتبهم أيضا مليئة بعلم المنطق. إذن نعود إلى ثانيا. يقول: ثانيا، علم المنطق متغلغل في كثير من العلوم لا سيما علوم الشريعة، ولذلك تكثر في كتب علماء الشريعة الإسلامية المصطلحات والمسائل المنطقية، بل نجد مباحث منطقية كاملة في بعض كتب علمي أصول الفقه والكلام. نعم، ومن هنا فإننا نحتاج أن نعرف علم المنطق حتى نستطيع أن نفهم مصطلحاته ومسائله حين تواجهنا في العلوم الأخرى. ثالثا، تفيدنا مصطلحات علم المنطق في التعبير عن المعاني التي لا نملك مصطلحات توازيها. كيف؟ فمثلا لو سألتك ما العلاقة بين الليبرالية والعلمانية؟ نحن نسمع هذين المصطلحين كثيرا، علماني فلان لعلماني فلان ليبرالي، هذه فكرة علمانية وهذه فكرة ليبرالية، ما العلاقة بينهما؟ يعني ما الفرق بينهما؟ هل هما شيء واحد؟ هل هما متباينان يعني مختلفان؟ أم هما شيء واحد؟ طيب نحن الآن نريد أن نعبر عن العلاقة بين هذا الفكر وهذا الفكر. يقول المصنف: لو كنت قد درست علم المنطق سوف تقول العلاقة، يعني بين العلمانية والليبرالية، العلاقة علاقة عموم وخصوص وجهي، أو عموم وخصوص مطلق، أو تباين. فهذه المصطلحات المنطقية تساعدنا في التعبير عن أفكارنا، لكن لو لم تكن قد درست علم المنطق فربما لا تجد ألفاظا بهذه الدقة تعبر فيها عن العلاقة بين الليبرالية والعلمانية. طيب أنا سأعطيكم مثالا يعني آخر لهذه الفكرة التي يريد أن يوصلها المصنف. طيب نحن الآن المصنف ذكر لكم مجموعة من مصطلحات علم المنطق، عندك مصطلح التباين، وعندك مصطلح العموم والخصوص الوجهي، وعندك مصطلح العموم والخصوص المطلق. هذه المصطلحات الثلاثة نتركها إلى أن تأتي في موضعها، ستأتي إن شاء الله. هناك مبحث خاص اسمه مبحث العلاقات، سنعرف ما الفرق، ما معنى هذه المصطلحات الثلاثة. هذا ليس موضوعنا الآن. موضوعنا الآن أن المصنف يقول من فوائد دراستك لعلم المنطق أنه يختصر عليك الكلام، فأنت عندك الآن معنى من المعاني تريد أن تعبر عنه، فعلم المنطق يختصر عليك هذا المعنى في لفظة واحدة. يعني مثلا عندما أقول لك مثلا ما العلاقة بين زيد وبين الحجر، طبعا هو لا علاقة بينهما، بدلا من أن أقول لا علاقة بين زيد والحجر أقول العلاقة التباين. كلمة التباين معناها أنه لا علاقة بينهما، فاختصرنا هذا الكلام الطويل، بدلا أن نقول لا علاقة بين زيد والحجر أقول العلاقة بينهما التباين، أو أقول العلاقة التباين. التباين يعني أنه مختلف تماما. طيب عندما أقول مثلا ما العلاقة بين القطري والخليجي مثلا، أو بين السعودي والخليجي، بين البحريني والخليجي، وهكذا، ما العلاقة بينهما؟ نقول كل قطري فهو خليجي، ولكن ليس كل خليجي قطري. طب هذا الكلام الطويل، بدلا من أقول هذا الكلام سأقول العلاقة بينهما عموم وخصوص. ثم بعد ذلك العموم والخصوص أنواع، هناك عموم وخصوص مطلق، هناك عموم وخصوص وجهي، هذا عموم وخصوص مطلق. وأنا أعرف الآن الذي يعني يسمع هذا الدرس ولم يكن قد درس علم المنطق تماما ستكون هذه المصطلحات بالنسبة له غريبة، طيب، وهو أمر سهل جدا، مجرد مصطلحات. طيب فالآن باختصار شديد أنا أريد أن أقول لك إن علم المنطق يختصر عليك الكلام ويعطيك ألفاظا لتعبر بها عن مرادك قد لا تجد هذه الألفاظ الدقيقة إلا في هذا العلم. فبدأ من أن أقول كل خليجي فهو كل قطري فهو خليجي وليس كل خليجي قطري، سأقول العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق فقط. هذه ثلاث فوائد لدراسة علم المنطق. الفائدة الأولى أنه يعني يساعدك على الاستدلال وعلى التعريفات. الفائدة الثانية أنه متغرغل في كل الكتب الإسلامية فأنت مضطر إليه. الفائدة الثالثة أنه يعطيك ألفاظا تعبر بها عن مقصودك باختصار شديد. نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل بقية المقدمات، بقي معنا المقدمة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، هذا سنعرف له إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.